بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات صفة العلم. قال سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم. فيه إثبات علمه الشامل. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر المصنف رحمه الله هنا في هذه الآيات تفصيل شيء مما يعلمه، تفصيل شيء مما يقتضيه علمه سبحانه. نعم. فمما يعلمه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم. نعم. فيه إثبات علمه الشامل، فما من داخل في الأرض أو خارج منها. يعلم ما يلج في الأرض. نعم. يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم ما يدخل في الأرض من المطر ومن الأموات ومما في باطنها من الأرزاق ونحو ذلك. يعلم ما يلج في الأرض. نعم. وما يخرج منها، يعني وما يخرج من الأرض من الماء أيضا ومن النبات ومما فيها من الخيرات والأرزاق. نعم. وما ينزل من السماء، وينزل من السماء من المطر أو الوحي أو من الشهب وغير ذلك. نعم. وما يعرج فيها، وما يعرج فيها من العمل صالح، يعني ما يدخل في السماء مما يرفع عليه من عمل صالح أو من ملائكة مما يدخلون فيها، كما قال سبحانه: يصعد الكلم والطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. نعم. فيه إثبات علمه الشامل لكل شيء، كما قال سبحانه: وهو بكل شيء عليم. نعم. فما من داخل في الأرض ولا خارج منها ولا نازل من السماء ولا صاعد إليها إلا وهو مشمول بالعلم. نعم. ولا داخل في السماء من كذلك أرواح الأموات. نعم. إلا وهو مشمول بالعلم، داخل في علم الله، يعني ما يغيب عن علم الله شيء، كما قال سبحانه: إن ذلك في كتاب، إن ذلك الله يسير. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. كذلك من علم الله ما حجبه عن خلقه من الملائكة والرسل وغيرهم. نعم. وهي الخمس المذكورة في الحديث. إيه، يعني هذه الخمسة حتى الملائكة المقربين، حتى الملائكة المقربون لا يعلمونها، وهذا يدل على تمام، وهذا يدل على قوة ملك الله لملكه سبحانه، ويدل على هيمنة الله سبحانه الكون سبحانه وتعالى. نعم. خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل. إلا الله، حتى الملائكة ما يعلمونها. نعم. إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة مثل ما قال سبحانه: يسألك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم. وينزل الغيث، يعني المطر. أما التوقعات فلا تدخل في علم الغيب، يعني نتوقع نزول المطر، قد يصدق وقد لا يصدق. نعم. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام الغيب منه قبل نفخ الروح، فإذا تمت الروح 120 يوما في صحيح مسلم يدخل ملك إلى النطفة ويقول: أي رب، ما يعلم الملك ما هي ستكون، فيأمره الله بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. فإذا علم الملك ذلك بعد أن كان غيبا لا يمنع أن غير الملك يعلم ذلك، مثل الأطباء وغيرهم، فينفخت فيه الروح زال وصف الغيب عن الجنين. قبل ما أحد يعرف، حتى الأطباء مقرون أنهم لا يعلمون هل الجنين ذكر أو أنثى قبل 120 يوم، ما يعلمون باتفاقهم، فلا يعلمون اللي يتحرك الجنين اللي هو نفخ الروح فيه. نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني مثل ما قال سبحانه قل لا يعلم عالم الغيب والشهادة، ما يعلم له، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه. نعم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، كذلك من الغيب، يعني حتى الملك الموت ما يعلم إلا حين الأمر بقبضها. نعم. إن الله عليم خبير، عليم وحده سبحانه، خبير له نسبات صفة الخبرة فيما تقدم وغيرها سبحانه وتعالى. نعم. فهذه الخمس لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا ولا أحد. نعم. ومن تأمل الآية إن الله عنده علم الساعة، شوف علم الساعة، ثم قال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هنا قول وينزل الغيث ما قال ويعلم نزول الغيث، وإنما قال وينزل الغيث، فلا يمنع منها التوقعات بشرط عدم الجزم فيها. نعم. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عند الآية ويعلم ما في البر والبحر. نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحانه، ما في ورقة لا في البر حتى في الأوراق اللي في البحر الله يعلمها، ومع علمه لها هو كتب ذلك في كتاب، الورقة فلانية تسقط في الوقت الفلاني كذا في كتاب، وهذا من قوة الله لملكه، كل شيء الله بصير به وعالم به وكاتبه في كتاب عنده سبحانه وتعالى وتحت مشيئته، وهو الذي خلق ذلك. نعم سبحانه. نعم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، شوف، ولا حبة، حبة صغيرة ولو سوداء في ظلمات البحر أو تحت الأرض أو فوق الأرض إلا الله يعلمها وكاتب ذلك في كل شيء سبحانه. ولا حبة في ظلمات الأرض، نعم، ولا رطب ولا يابس ولا شيء، يعني ولا شيء إلا الله يعلمه. ذلك قال وسع ربي كل شيء علما سبحانه. نعم. فيه إثبات صفة العلم وشموله لجميع الأشياء، لجميع الأشياء، كل شيء يعلمه، الورق يعلمه، دقات قلب كل شخص يعلمه، الطيور والبهائم يعلم حركاتها وسكناتها وما فيها من ريش ونحو ذلك وحركتها ومرضها. نعم سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا وهو مشمول بالعلم، كل شيء مشمول بالعلم والقدرة والإحاطة. نعم. وهو أشمل من القدرة، وهو أشمل من القدرة، العلم أشمل من القدرة، لماذا؟ لأن العلم الله يعلم ما يفعله خلقه وهو عالم بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله، تمام؟ والقدرة متعدية إلى خلقه سبحانه ولا تشمل ذاته، لذلك العلم أوسع من القدرة. نعم. وفيه إثبات الكتابة، وهي إثبات الكتابة إن ذلك في كتاب. نعم. وهي إحدى المرتبتين في القدر كما يأتي. نعم، في باب القدر أتي، ذلك الله يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وقال قل اللهم مالك الملك سبحانه، وقال له الملك وله الحمد، ألا له الخلق والأمر. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم. وما تحمل من أنثى من حمل ولا تضع ولا تولد إلا بعلمه، كل شيء حتى الصغار والنطف الله يعلمها، وإذا ولدوا الله يعلمهم وهكذا. فإذا كان ذلك الشيء الصغير النطفة الله يعلمها، فكيف بالشيء الكبير في مسار الشمس والقمر وحركات الإنسان الظاهرة. نعم. هذه الآية فيها إثبات صفة العلم سبحانه. نعم. وقوله لتعلموا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أثبت صفة العلم. نعم. وقوله وليس مقصود الأنثى فقط من الإنسان بني آدم، لا حتى البهائم. وما تحمل الأنثى من أولاد الله يعلمه. نعم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني نحن ذكرنا لكم هذه الأشياء فقط لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ليست هذه فقط وإنما هذا شيء مما يعلمه الله. فما ظنك بالكواكب والأفلاك وما في السماء وما في باطن الأرض وما في خلق الإنسان. نعم. هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة وهي مدلول اسمه القدير. إثبات صفة القدرة، صفة القدرة أخذناها من اسمه القدير، فكل اسم نأخذ منه صفة. نعم. وإثبات صفة العلم وشمول القدرة وشمول العلم، يعني شمول القدرة والعلم لكل شيء سبحانه. نعم. فما من شيء لكن العلم أشمل مثل ما بينا لكم. نعم. فما من شيء فما من شيء إلا دخل في القدرة إلا ذاته جل جلاله. فما من شيء إلا دخل في القدرة إلا ذاته سبحانه، ما تخف في القدرة. نعم. يعني هو قدير على خلقه، لكن لا نقول هو قدير على نفسه. نعم. لأنه هو متصف بكل صفاته. نعم. فإنها لا تقبل التصريف. لا تقبل التصريف اللي هي القدرة. نعم. فإن القادر لا يكون مقدورا. نعم. القادر لا يكون مقدورا على نفسه. نعم. فشملت قدرته ما كان وما يمكن أن يكون. نعم. فإن الله قادر على الموجودات والمعدومات والممكنات. إيه قادر على الموجودات. الموجودات، الإنسان موجود قادر الله يميته. أيوة. والمعدومات. المعدومات خلق إنسان غير موجود ثم موجود. أيوة. والممكنات. الممكن، ممكن الله ينزل المطر. نعم. ولا خرج عن ذلك إلا الممتنع. الممتنع هو أصلا ممتنع، كيف تصوره. نعم. فإنه ليس بشيء حتى يشمل. حتى يشمل معدوم، ما هو شيء، ممتنع أصلا، لا يمكن يتصور حتى نقول يشمل قدرة أو لا. نعم. وفي إثبات القدرة على كل شيء الرد على المرشدة الذين يقولون. من هم المرشدة؟ تفسيره الذين يقولون. نعم. إن الله لا يقدر. المرشدة طائفة قديمة ما يعرف لهم ذكر الآن. نعم. الذين يقولون إن الله لا يقدر على إلا على ما يشاء. أيوة. الذين يقولون إن الله لا يقدر إلا على ما يشاء، والذي لم يشاه لم يقدر عليه، هذا قولهم. كيف؟ يعني الذي الله خلقه الله قادر عليه، واللي ما خلقه غير قادر عليه. نقول غير صحيح، الله قادر على كل شيء خلقه ولم يخلقه. نعم. ذلك مثلا في التفسير ابن كثير رحمه الله حين يقول وهو سبحانه على ما يشاء قدير، نقول لا غير صحيح، وهو على كل شيء قدير، الذي شاءه والذي لم يشاءه. فالله شاء وجود مثلا بحار عددها 7 مثلا، الله يشاء أن يجعل بحار 10، فهو قادر على ذلك، فهو قادر على ما خلقه والذي لم يخلقه. نعم. وأما لذلك ما لا يشاء، لذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في هذا الكتاب يأتي يقول: وذكر ابن كثير وهو على ما يشاء قدير وهم منه، يعني عبارة غير سليمة. سليمة لا تقول وهو على ما يشاء قدير، تقول وهو على كل شيء قدير، كما قال: إن الله على كل شيء قدير. نعم. نعم. وأما ما لا يشاء فلا، يعني بس عد العبارة من البداية. يقولون إن الله لا يقدر على إلا على ما يشاء، وأما ما لا يشاء فلا، يعني الذي ما شاء يقول لا يقدر عليه. يعني مثلا الله شاء لنا صيام رمضان، لكن ما يشاء ما يستطيع أن يفرض علينا صيام رمضان مثلا، تعالى الله عن ذلك، هذا قوله. نعم. وهم طائفة من المبتدعة معلوم المبتدعة معلوم بطلان قولهم. نعم. من نحو 80 موضعا من القرآن إنه على كل شيء قدير، يعني الرد عليهم دائما نقول على ما يشاء قدير، الآية قالت إنه على كل شيء، يعني شاء أو ما لم يشاءه. نعم. وقوله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فيه كمال العلم. نعم. عدها. وقوله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. فيه كمال العلم، هذا كمال العلم لله سبحانه. نعم. نعم. فإن الإحاطة بالشيء علما هي الإحاطة فإن الإحاطة بالشيء علما هي الإحاطة به من كل الجهات. فإن الإحاطة بالشيء علما هي الإحاطة به من كل الجهات. ما يمعك عد. فإن الإحاطة بالشيء علما هي الإحاطة به من كل الجهات. نعم. إذا كان محيط به يعني عالم به من كل جهة، يعني لا يغادر عنه شيء، يعلم الإنسان أمامه وخلفه وفوقه وتحته ويمينه وشماله، أحاط بكل شيء علم. نعم. فالعلم فيه شمول مثل القدرة. فالعلم فيه شمول مثل القدرة، لكن العلم أشمل. نعم. مثل ما الله على كل شيء قدير من خلقه، كذلك عالم بهم سبحانه. نعم. بل الشمول الذي في العلم أعم من الشمول الذي في القدرة. نعم. يعني هذه قواعد يذكرها الشيخ محمد إبراهيم، فالشمول الذي في العلم أشمل من الذي في القدرة، هذه قاعدة. نعم. أيوة. فإنه تعالى أعلم بذاته. شوف التعليل ليه العلم أشمل من القدرة. فإنه تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته. نعم. وبشرعه ودينه وبجميع مخلوقاته. نعم. أما القدرة فلنقول الله قادر على نفسه، تعالى الله عن ذلك، واضح. فالعلم أشمل. نعم. وقد جاء في قصة الخضر وموسى حين أتى عصفور فأخذ بمنقاره من البحر. نعم. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. نعم. فقال الخضر لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. نعم. يعني علمنا ولا شيء عند علم الله سبحانه، مثل العصفور لما نقر في البحر، هل البحر بهالنقرة نقص كمية الماء فيه؟ ما نقص. فعلم الله سبحانه لا ينقص شيء منه. وأيضا علمنا عند علم الله مثل هالنقرة الخفيفة التي أخذ منها العصفور، فهل أخذ شيء حتى كمية علم؟ لا. فدل على قلة العلم عندنا بالنسبة لعلم الله سبحانه، ذكى قال جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم. وكما في الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، يعني لو كان البحر مدادا حبر لما يكتبه الله سبحانه كان البحار نفدت لسعة علم الله العظيم. نعم، ففيه ثبات صفة العلم لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.